قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. وفي هذه الحلقة واستكمالا لما تقدم البدء فيه، لعلي أن أتكلم عن ثلاث من المفسدات. المفسد الأول التقيؤ عمدا، والمفسد الثاني حكم خروج المني بفعل منه وحكم المذي، والمفسد الثالث إخراج الدم بالحجامة ونحوها. المفسد الأول وهو التقيؤ عمدا، يقول المصنف رحمه الله: أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استقاء عمدا فليقضي حسنه، الترمذي. إذا تقيأ الصائم عمدا يعني طلب إخراج القيء بأي وسيلة من الوسائل، سواء بأن يعصر بطنه أو يدخل يده فيه أو إلى حلقه قاصدا استخراج ما في بطنه والتقيؤ، أو يتعمد النظر إلى ما تعافه نفسه من أجل أن يتقيأ، في أي صورة حصل فيها التقيؤ عمدا فإن التقيؤ مفسد للصيام. وأما إذا كان القيء قد خرج بغير اختيار السائم فإن صيامه صحيح. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه يعني غلبه فخرج بغير اختياره. المفسد التالي من مفسدات الصيام وهو خروج المني بفعل منه وحكم المذي. يقول المصنف رحمه الله: أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن الكلام على أثر خروج كل من المني والمذي في الصيام. أما بالنسبة للمني فقال: أو استمنى فأمنى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو كرر النظر فأنزل منيا، في جميع هذه الأحوال يفسد صومه. والحاصل أن المني إذا خرج بفعل من الشخص كأن استمنى مثلا أو باشر دون الفرج فأمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو كرر النظر فكان ذلك سببا في إنزاله المني، في جميع هذه الأحوال يفسد صومه. قال: لا إن أمذى. بالنسبة لخروج المني، من الدليل أو من الأدلة على فساد الصوم به الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا جل وعلا في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله وشهوته هذا يشمل خروج المني، لأن المني كما هو معلوم يخرج بشهوة ولذة، فهو من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. وأما بالنسبة لخروج المذي فالمصنف رحمه الله قرر أنه لو قبل أو لمس فأمذى فإنه يفسد صومه. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد عنه روايتان فيها. الرواية الأولى وهي الموافقة لما قرره المصنف وهي المشهورة أن خروج المذي بالتقبيل أو اللمس أو نحوهما مفسد للصيام، وقد استدلوا عليها كما في حاشية رقم 3 قال: وأما الإمذاء فلتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة فيشبه المني، فهم يقيسونه على المني في إفساد الصيام. ورواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم لا يفسد بخروج المذي. ومن أدلة هذه الرواية أنه لم يرد دليل يدل على فساد الصوم بالإمذاء، والأصل عدم فساد الصوم وبقاؤه على الصحة. هذا مع شدة الحاجة إلى بيان هذا الحكم لو كان المذي مفسدا، لأن البلوى تعم بخروج المذي ويكثر خروجه، فلو كان مفسدا للصيام لورد في ذلك بيان شاف منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يشك التحرز عنه. وأما قضية الدليل الذي ذكر للقول الأول وهو قياس المذي على المني، فهذا يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المني يتلذذ بخروجه بخلاف المذي. المني يتلذذ بخروجه بخلاف المذي، فهو لا يخرج بلذة، بل قد لا يشعر الشخص بخروجه وقت خروجه. كما أن المذي يخالف المني في كثير من الأحكام كما هو معلوم، فخروج المني موجب للغسل وخروج المذي لا يوجب الغسل. وهذه الفروق تبين أن المذي لا يصح أن يلحق بالمني في هذا الحكم، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. وبناء على ذلك فإن خروج المذي لا يفسد الصيام. ننتقل الآن إلى المفسد الثالث من المفسدات التي سأتكلم عنها في هذه الحلقة، وهو خروج دم الحجامة ونحوها. قال المصنف رحمه الله: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل بصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن الكلام على أثر خروج الدم بالحجامة ونحوها في الصيام. بيّن المصنف رحمه الله أنه إذا حجم أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسد. ودليل هذه المسألة هو الحديث الذي أورده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ورد من حديث جماعة من الصحابة وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن دلالته على فساد الصوم بالحجامة دلالة صريحة، ولهذا أخذ به الإمام أحمد ومن وافقه من فقهاء أهل الحديث، فقرروا أن الحجامة مفسدة للصيام. هنا قضية وهي قضية الحاجم، لماذا يفسد صوم الحاجم ولماذا يفسد صوم المحتجم؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ أما بالنسبة للحاجم فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحاجم يفسد صومه إذا كان يمتص الدم بفيه، لأن امتصاصه الدم بفيه مظنة لوصول شيء من الدم إلى جوفه، فأقيمت المظنة مقام التحقق، ومنع الشخص من الحجامة وهو صائم، وحكم على صومه بالفساد، كما أن النوم مظنة الحدث، ولهذا حكم بانتقاض نوم بانتقاض وضوء النائم، لأن نومه مظنة الحدث، فأقيمت المظنة أو المظنة مقام التحقق من حصول الحدث، وهكذا الشأن هنا. وبناء على ذلك فلو كان الحاجم يحجم بآلة لا يمتص الدم بفيه وإنما عن طريق تلك الآلة، فإن صومه صحيح وليس فاسدا، فلا يدخل في عموم الحديث. وأما بالنسبة للمحتجم فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له في رسالة طبعت بعنوان حقيقة الصيام، وكلامه موجود أيضا في الفتاوى، قرر رحمه الله أن الحكمة في مفسدات الصيام أن الصائم منع من أخذ أو تعاطي ما يقويه من الطعام والشراب ونحوهما، ومنع أيضا من إخراج ما يضعفه كإخراج المني أو إخراج الدم، وهذا من أجل المحافظة على صحته، فإن الصائم إذا كان لا يتعاطى غذاء فلا يأكل ولا يشرب، وفي الوقت نفسه يتعمد القيء ويتعمد إخراج الدم ويتعمد إخراج المني، وهذه من شأنها أن تضعف البدن، فهذا قد يؤدي إلى الإضرار به من الناحية الصحية، ولهذا كما أنه منع من أخذ ما يقويه من الطعام والشراب، في المقابل أيضا منع من إخراج ما يضعفه، فالحجامة من هذا الباب. يبقى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم فساد الصوم بالحجامة، وهم جمهور الفقهاء يقررون أن الصوم لا يفسد بالحجامة، ومن أبرز أدلتهم ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فاستدلوا بهذا الحديث على عدم فساد الصوم بالحجامة، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولكن الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث طعنوا في هذه الزيادة، وقالوا إن قوله وهو صائم غير محفوظ، فهي زيادة شاذة. وأجيب أيضا عن هذا الحديث بأنه منسوخ، لأن راويه وهو ابن عباس كان لا يحتجم إلا بعد غروب الشمس. ولو صحت هذه اللفظة فليست صريحة أيضا، لأنه ورد وهو محرم صائم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما في رمضان قط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، فيكون صيامه تطوعا، والمتطوع أمير نفسه، بإمكانه أن يفطر بالحجامة أو بالأكل أو بالشرب أو غيرهما. إضافة إلى أنه الإحرام يقترن بالنسبة له صلى الله عليه وسلم بالسفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة أو بغيرها. فهذه الاحتمالات مع فرض صحة الحديث تجعل الحديث محتملا وليس صريحا في الدلالة على عدم فساد الصوم بالحجامة، بينما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد وغيره وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صريح صحيح. ولهذا فالأقرب هو فساد الصوم بالحجامة. يبقى معنا قضية، وهي قضية هل يلحق بالحجامة غيرها من صور إخراج الدم من بدن الصائم، أو يقتصر الحكم على الحجامة؟ المصنف رحمه الله يقول: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد كما في حاشية رقم 1 هو شق العرق لاستخراج الدم، وأما الشرط فهو بضع الجلد يعني شقه وبزغه لاستفراغ الدم. وهذه الصور يتداوى بها كما يتداوى بالحجامة. فهل يفسد الصوم بها أو لا يفسد؟ المصنف يقرر أن الصوم لا يفسد بالفصد ولا بالشرط. والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في إلحاق هاتين الصورتين ونحوهما بالحجابة. فالرواية الأولى هي ما قرره المصنف من عدم الإلحاق، وبالتالي لا يؤثر إخراج الدم عن طريق غير الحجامة في الصيام ولو كان كثيرا، سواء بفصد أو شرط أو غيرهما. والرواية الثانية مذكورة في الحاشية رقم 1، قال المحشي: وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه. هذه الرواية تتضمن فساد الصوم بإخراج الدم ولو بغير الحجامة، ما دام دما كثيرا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. وحجة هؤلاء أن الفطرة بالحجامة كما يقرر شيخ الإسلام تيمية موافق للأصول والقواعد، وهو من جنس فساد الصوم بدم الحيض والتقيؤ والاستمناء، لأنه من الاستفراغات التي تضعف بدن الصائم وقد منع منها. وبناء على أن فساد الصوم بالحجامة معقول المعنى ومدرك العلة، فيلحق بالحجامة ما في معناها مما يؤثر في البدن ضعفا كتأثير الحجامة. وأما الرواية الأولى فهي مبنية على أن الحجامة ثبتت على خلاف القياس والقواعد بموجب النص الوارد، فيقتصر على دلالة النص ويبقى ما سوى ما دل عليه النص على أصل البراءة والصحة، فتستصحب صحة الصوم. إذا تقرر هذا فإني أختم هذه الحلقة بذكر بعض صور إخراج الدم مما قد يلحق بالحجامة أو لا يلحق. وقبل هذا أشير إلى أن الراجح من الروايتين السابقتين هو الرواية الثانية، بناء على أن الحجامة ثبت فساد الصوم بها بالنص، وأنها مدركة أو أن هذا الحكم مدرك المعنى والعلة، فتعد العلة إلى كل تعمد إخراج للدم لدم كثير يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. وبناء على ذلك من الصور المعاصرة قضية التبرع بالدم. العادة أنه عند التبرع بالدم فإن الدم الذي يخرج بذلك دم كثير يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، وبناء على ذلك يفسد صوم المتبرع بالدم، ولا يجوز للشخص أن يتبرع بدمه حال كونه صائما صوما واجبا إلا أن يوجد مضطر لا تندفع ضرورته، إلا بأن يتبرع له ذلك الشخص بدمه، فحينئذ يجوز له أن يتبرع بدمه ويفسد صومه لذلك اليوم ويقضيه. وهذا بناء على المسألة المتقدمة، وهي قضية فطر من احتاج إليه لإنقاذ معصوم من هلكة. هناك صور يكون الدم الذي يخرج فيها دم قليل لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، منها إخراج الدم للتحليل، فالغالب أن الدم الذي يخرج بقصد التحليل يكون دما قليلا فلا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. وبناء على ذلك نقول إن خروج الدم بقصد التحليل لا يفسد الصوم، لأنه ليس حجامة وليس في معنى الحجامة، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. أما بالنسبة للرعاف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف، فالغالب أن الرعاف يخرج بغير اختيار الشخص، وبناء عليه فالرعاف لا يؤثر في الصيام ولا يفسده. وهكذا الصور المتعددة لخروج الدم بغير اختيار الصائم، كما لو أصيب الصائم بحادث فحصل له نزيف فخرج منه دم كثير يؤثر في البدن ضعفا كتأثير الحجامة، لا نحكم بفساد صومه لأن ذلك الخارج بغير تعمد منه، لكن إن احتاج إلى الصوم كما لو تضرر ببقائه صائما فهو من جنس المرض الذي يبيح له الفطر في تلك الحالة. وهكذا أيضا خروج الدم إذا خرج بسبب مرض كبواسير أو سعال أو ما أشبه ذلك، فهذه الصور يخرج فيها الدم بسبب مرض وبغير اختيار الصائم، ولهذا فإن الصوم لا يفسد بخروج الدم بهذه الصور. إذن تكلمت في هذه الحلقة عن ثلاثة من مفسدات الصيام. المفسد الأول هو التقيؤ عمدا، والمفسد الثاني هو خروج المني بفعل منه، وبينت حكم خروج المذي، والمفسد الأخير هو الحجامة وما في معناها.